أحسن الله لي. قال رحمه الله أيضا واستحالته في حق الله، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله لزما من ذلك إما أن يرتفعوا إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى في عيسى إني رافع ورافعك إلي ومطهرك، وإما أن ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. ولكن المراد بالمبايعة هنا مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مبايعته مبايعة لله كما أن طاعته طاعة لله. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله. طيب، يعني لو أن مثلا ملك من الملوك تولى الحكم ثم لكثرة الناس جعل أمراء المناطق أو نحوهم يتلقون البيعة، بمعنى أنهم يذهبون إلى هؤلاء الأمراء نيابة عن هذا الملك في المبايعة، فتجد أن الذي يبايع يقول إني بايعت بايعة الملك، وهذا معمول به إلى الآن. أحسن الله لك. مع أن المبايعة في الواقع ليست للملك مباشرة، وإنما هي لوكيله أو هذا الأمير الذي جعله الملك أو الإمام يبايع الناس بدلا عنه. أحسن الله لك. قال رحمه الله ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. طيب، يقول أولا وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف الرسول، وذلك أن الله تعالى جعل مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو كأنه أنا نائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف. والثاني أيضا توكيد المبايعة وعظمها، لأن مبايعة الله تعالى ليست بالأمر الهين، فهي عظيمة، ولهذا وقعت لله تعالى. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وتوكيد هذه المبايعة وعظمها، لأن مبايعة الله لها شأن عظيم. الثالث أيضا قال ورفع شأن المبايعة، نعم ورفع شأن المبايعة ما هو ظاهر لا يخفى على أحد، يعني المبايعين، لأنه إذا قيل إن هذا الرجل بايع الملك أو بايع الإمام ففيه رفعة لشأنه، لأن البيعة إنما تكون لأهل الحل والعقد والشأن. أحسن الله لي. قال رحمه الله الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. يعني لا يلزم أن تكون مباشرة، بل يستحيل أن تكون مباشرة في هذا الموضع، لأن الله عز وجل فوق كل شيء سبحانه وتعالى، والمبايعون في الأرض، فلا يمكن أن تكون يد الله عز وجل الحقيقية مباشرة لأيديهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم،